ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن موضوع هذه الخطبة حول أهمية الرفق في حياة الفرد والمجتمع. الرفق أيها الناس عنوان توفيق وباب سعادة وسبيل نجاة وضرب سلامة، وهذا مردود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير. وإن من أسماء الله الرفيق. انظر إلى رفقه سبحانه وتعالى في التشريع كيف حرمت الخمر في أول أمرها. تبرج الله عز وجل بالمسلمين في تحريم الخمر، وهي من المحرمات المعلومة من دين الله بالضرورة، مرحلة مرحلة، خطوة خطوة، رحمة من الله عز وجل وحكمة منه ورفقا للناس، حتى إذا ثاب الناس إلى الإيمان وقوي دينهم نزلت آية التحريم القاطعة، فكانوا يهرقون دنان الخمر في مصائب المدينة حتى سالت. انظر إلى عائشة رضي الله عنها تقول إن أول ما نزل من القرآن سور من المفصل، اقرأوا أواخر المفصل، اقرأوا أواسط المفصل، اقرأوا أوائل المفصل، لا يغنم عليه الأحكام ولا التشريعات الحلال والحرام وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده في بيتي في المدينة. ولو كان أول ما نزل دعوا الخمر دعوا الزنا لما فعل، فهمت وفطنت الخطيب والحبيب بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق وتعلمت ببيت النبوة وهي أفضل نساء العالمين مطلقا. ما نزلت البقرة على عمران إلا وهي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بنى بها في بيته. الله عز وجل فرض صيام رمضان على مراحل تبرك الله بالعباد حتى كان فرض صيام هذا الشهر. السماوات والأرضون خلقها الله بستة أيام ولم يخلقها دفعة واحدة، ولو شاء لقال لها كن فكانت في لحظة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أما السماوات والأرضون وما بينهم وما في جوف الأرض وما في السماوات كل هذه المدة المعلومة كل هذا إشارة وإيماء إلى الرفق والتأني والتؤدة في الأمور. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شان. وفي حديث أبي الدرداء من يؤتى الرفق فقد أتي حظه من الخير. وبقدر ما يحرم الإنسان من الخير يكون بسبب تركه للرفق. ودخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، فقال وعليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت عليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمعي ما رددت عليهم فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. عليه الصلاة والسلام نعم ولو كنت فظا غريب القلب لانفضت من حولك ففيما رحمة من الله لنت له. انظر إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه المثل الأعلى في نطاق البشرية. نعم في أخلاقه في تواضعه في رفقه في صبره. نعم إن لم تكن فيه آية مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في الهجرة فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأبو يوسف فنظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فأول ما بدأ قال أيها الناس أطعموا الطعام وأمشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هكذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والرفق أيها الناس له مظاهر ومجالات متعددة، منها الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر موسى وهارون عندما بعثا إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا صفوة الناس مشوهرون في زمانهما إلى أفضح وأخبث الناس وأكبر الخلق في العرض، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن القول اللين تجاه الرجل الكبير المسؤول أو الوالي أو السلطان أو الأمير يلين قلبه، وهو أفضل للنصيحة وأفضل للإرشاد وأدعى للإصلاح، فقول له قولا لينا، يعني قول له إن من تقول فيه أنه ليس بإله وليس برب وأنت الرب يعفو ويغفر ويسمح ويتوب، ألا فلتتب مما أنت فيه وتترك دعوة الناس إلى عبادتك؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في سورة النازعات فقل هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك؟ تصور أنت كده ماشي في الشارع وتقول لواحد هل لك أن تتفضل معي؟ هل لك؟ عرض ليس بإلزام. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أنا أمامك، أنا قائل لك، أنا هادي لك في الطريق. هذا كلام الكريم الكريم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. صفوة الخلق يؤمر بهذا. كيف لا وهو الذي صبر على بني إسرائيل؟ وإن الرفق باب من أبواب الصبر، وإن الرفق فرع من فروع الصبر ومجالات الواسعة، فالصبر خير ما لبس المرء، خير ثوب يلبسه هو الصبر، ما أوتي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. انظر لو صبر الرجل على زوجته صارت الحياة، لو صبرت الزوجة على زوجها مشى الميت، لو صبر الحاكم على المحكومين وساسهم باللين والرفق لمشى في الدنيا. نعم، لو صبر الرعية على الراعي لاستمرت الأمور، وما جاءت الفتن التي فتحت على الناس من كل مكان تحتاج الأمور إلى صبر، لنا سنة وقرابة نصف السنة، تحتاج الأمور إلى صبر، تحتاج الأمور إلى حكمة، تحتاج الأمور إلى دول، تحتاج الأمور إلى تأني. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد يكون مع المستعجل الزلل. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى رفق ولين. نعم أخي المسلم، فإن الله عز وجل حرم على النار كل سهل هيئ لين قريب. نعم حرمه الله على النار. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم ادفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خطاب الكبار يختلف عن خطاب من هو دونه. هذا خطاب موسى عليه السلام وهارون في فرعون، إبراهيم الخليل عليه السلام في سورة مريم يا أبتي. انظروا إلى الخطاب. نعم ما أحل هذا الخطاب، ما أسهل يا أبتي النصران أدم عليه من الحكمة الرق اللين عدم الفضاء عدم الحدة طرق العنف في العبارات والأقوال. ومع ذلك في الأخير طلب أن يهجر فهاجر وهجرهم. هكذا أيها الناس كان الأنبياء والمرسلون على منوال الرفق. الرفق مطلوب من الحكام أن يرفقوا بشعوبهم وأممهم ورعاياهم. شر الرعاء الحطمة كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه فاشفق عليه. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، في أمر وفي حث للولاة والحكام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: خير أئمتكم الذين تصلون عليه ويصلون عليه، يعني تدعون لهم ويدعون لهم. كم كان الناس يدعون لأبي بكر الصديق، كم كان أبو بكر الصديق يدعو لرعيته، كم كان أبو بكر الصديق يرفق برعيته ولا يشق عليهم، وكم كانت رعيته يسمعون ويطيعون. لو أمرهم أن يخوضوا البحر لخاضوه. فعندما يكون الوالي رفيقا بشعبه، رحيما بأمته، مشفقا عليهم كالأب الحنون، فإن الله عز وجل ينزل عليه الرحمة وينزل عليه التوفيق والتسديد والخير، ويبارك في أموره وينتعش اقتصاده ويهابه أعداؤه. أما إذا كان الحاكم راعيا ببطش وبانتقام وبديكتاتورية فإنه لا يوفق للخير. أعاذنا الله وإياكم. إن للرفق مجالات ومظاهر كثيرة، منها الرفق بالعبادة. ومعنى الرفق بالعبادة الاعتدال، الاتزان، الوسطية. ذكر امرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صيامها وقيامها وشدة عبادتها وبالغوا في مدحها حتى خشي النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التجاوز في المدح، فقال: ما أي كفوا، ما عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم بما تكلفون. إن أحب الدين إلى الله أدومه وإن قال بدل من أن يصلي في السنة الليل وبعد كده ما عندش تقوم الليل، لما تصلي عود نفسك، عود نفسك كل ليلة ركعتين، كل ليلة أربع ركعات، وداوم عليه شيء يسير. طيب دي تعود نفسك كل يوم صدق خارج من جيبك الهو، وانت خارج تتصدق ليه؟ تخد على نفسك عهد كل يوم تتصدق بجنيه، كل يوم. فتشوف من اللي هيوفي، من اللي هيوفي؟ كان عبد الرحمن ابن يزيد المصري الفقيه الكبير أخذ على نفسي عهدا أن يتصدق كل يوم ولا يمر عليه يوم إلا ويصوم، خلف أي حاجة. في يوم من الأيام ما وجد درهما ولا دينارا إلا بصيلة صغيرة هكذا في بيت، فأخذها من البيت من ضمن ما عنده من البصل وأعطاها للمسكين. ليه؟ لا يريد أن يخلق العهد، لا يريد أن ينقض الميثاق الذي أخذه على نفسه. نعم، هل من عبد الله وصدق؟ قال الإمام أحمد فيه باع نفسه لله مرتين. قال كيف هذا؟ قال وزن نفسه مرتين وتصدق بوزنه فضة، مرتين بوزنه فضة، دراهم، دراهم فضة ودنانير من ذهب، كل مرتين كده وزن نفسه وتصدق بمقدار وزنه مرتين. طب تعالى نعمل ايه؟ عايز يحدث الرغبه هذه من النار، خايف، خايف خوفا شديدا، وليك بيبالغ، خليني اخلص حقك، اخلص من نفسي، اعتق نفسي. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، فمعتقها يعتقها من النار، من عذاب الله، من سخطه، من لعنته. نعم ايها الناس، الاقتصاد في العباده ملمح لا بد منه، التوسط في العباده بلا غلو ولا جفاء. كانت امراه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام طرف تحرك حتى اذا كسلت يشدها الحق فتقوم، وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا، تصلي نشاطها فاذا كسلت فتقعد. قال من رجل هذا يا رسول الله ابو اسرائيل، نظر ان يقوم ونظر ان يستظل ونظر ان يصوم دائما، قال امروه ان يقعد بدل ان يقف بتعب نفسه، ويستظل بدل ما يقعد في الشمس دائما، وامروه يصلي من الليل ويغوى ينام، وامروه يصوم ويفطر. هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحثهم على الاعتدال. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله انت تواصل تواصل الليالي، ليله بعد ليله بعد ليله بعد ليله، ثلاث ليالي، اربع ليالي، خمس ليالي، وانت تصوم هذه الايام، تواصل الصوم وتواصل القيام، ثلاث ايام وصلت، اربع ايام وصلت، خمسه ايام وصلت، فخلينا نصوم يا رسول الله واصل. قال عليه الصلاه والسلام اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. عايزين يواصل ما يقدرون، لكن لك ان تواصل للسحر قبل الفجر، تاكل اكله ما تاكل الفجر، هذا اللي يواصل للسحر، ياكل اكله وبعدين لما ياتي الفجر يمسك ويمشي على نفس المنوال قبل الفجر بالسحر ياكل. لا شك له فوائد كثيره ومن جرب هذا عرف، لكن النبي عليه الصلاه والسلام من خصائصه الوصاء، من خصائصه الوصاء. ايضا بارك الله فيكم الرفق مع الاعداء، الاعداء امرت ان ترفق بالاعداء، وهذا هذا القران. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، هذا رفق الاسير، هذا رفق العدو، ترفق به. طيب تعطيه، نعم، طعام شراب. جيء بثمان بن مثال عند رسول الله عليه الصلاه والسلام فاقاه في المسجد ثلاثه ايام بلاليه، وكل صباح ياتي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما عندك يا ثمامة؟ تقول يا رسول الله ان تنعم تنعم على شكل، والله كنت إذا منت علي وأنا رجل أسير عيب ضعيف، والله أنا رجل شاكر لك هذه النعمة وهذا الفضل وهذه المنة، وإن تقتل تقتل ذلك. سبحان الله، اليوم الأول، يوم الثاني، يوم الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوه، فتركوه فخرج من جوار المسجد في ناحية النخل، اغتسل، وبعدين جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام تشهد، وقال والله لقد كنت أبغض الناس إلي، والآن أنت أحب الناس إلي، وإن بلدتك هذه كانت أبغض البلاد إلي، وإنها الآن أحب البلاد إليها. بماذا؟ بالرفق. نعم، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا وهو كافر أسير رفق به النبي عليه الصلاة والسلام فراح ثمامة، وقد ما كان على صدر إلى العمرة، فمشى إلى مكة فعرفه بعض الناس فقال لقد صدقت، قال لا والله لقد أسلمت مع محمد لله رب العالمين، فوالله ما كانت تأتيكم من حلم ومن غلة من بلاد نجد لا تأتيكم إلا بعد إذن محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن كان أبغض الناس صار النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه، وصار ثمامة من جنود الإسلام ومن القادة الكبار، وقد كان كبير قوم. بماذا أيها الناس؟ بالرفق. الرفق مع الحيوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الرفق بالحيوان في ديننا، فما بالك الرفق بالإنسان، والرفق باليتيم، والرفق بالمسكين، والرفق بالأرمله. هذا الحيوان دخلت امرأة النار بهم، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة في بني إسرائيل بينما هي رأت كلبا يدها في الثرى نزلت إلى الركية فملأت موقعها ثم سقط الكلب فغفر الله لها. رجل كان له من الأعمال السيئة الكثير والكثير، إلا أنه جاء يوم القيامة فقيل له ماذا معك من حسنة تكف عنك النار؟ قال ما معي حسنة إلا أني كنت أدين الناس، كنت أدين الناس، فكنت أمر غلمان أن إذا وجدوا معسرا أن يمهلوه، وإذا وجدوا معدما أن يتجاوزوا عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرات إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم لو كنتم تعلمون. كم من إنسان يمسك المدين ويعلم أن هذا المدين معدن. احنا ما بنتكلمش على الرجل الواجد اللي معاه وبيناضل، ما بنتكلمش على هذا، لكن ايضا بنفسه. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام يطلب دينا، فصاح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع صوته، فكان الصحابه ان يفتكوا به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا، دعوه. ويأتي الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب دينه فلا يجدون مثل السن الذي يريدها من الإبل أو من الغنم، فيقول صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا خيرا من سني، أعطوه بعيرا خيرا مما أعطانا ومما له. إن مجالات ومظاهر الرفق في الكتاب والسنة كثيرة، ولا زال حديثي بقية. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، من الواعظ أيها الناس، الرفق بالزوجات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحرج عليكم حتى الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم، أحرج عليكم أي أشدد عليكم فيه. فكم من رجل كأن المرأة عنده أسيرة بمعنى الأسر الحقيقي، يستضعفها، يضربها، يأكل حقها، لا يقوم بنفقتها وهو قادر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرفق الناس، وكان يقول: خيركم خيركم لاني، وأنا خيركم لاني. تشاجر النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع عائشة رضي الله عنها، فدخل أبو بكر ليحكم بينهما كما في البخاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أأتكلم أو تتكلمين؟ فقالت: تكلم ولا تقل إلا حقا. سبحان الله، وهل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا حقا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاله يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، يا قريش، أنت نهاني أن أكتب كل شيء، اسمع مني. قال: اكتب، هو الذي نفسي بيده لا يخرج مني ولا حق. فلما سمع أبو بكر هذه الكلمة اشتغل فرطمها حتى أدنفها، فمشت استجارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقف المرأة. انظروا إلى رفق النبي عليه الصلاة والسلام وليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، ما أردناك لهذا، ما دعوناك لهذا، وما أردنا منك هذا، ما دعوناك لهذا، وما أردنا منك هذا. هذا الرفق غاية الرفق. جاءت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرسلت إناء في طعام، والنبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة، والطعام ده عبارة عن إيه؟ تمر نشف. وقامت عائشة خلطت الإناء فجاء انكسر، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يلم الإناء ويلم التمر، طعام الحمد لله. شوفوا من الكفة أطعمة، شوفوا بعد ما نمشي الجمعة إن شاء الله، شوفوا كم السفرة تبتدي وكم فيها لون من الطعام، سبحان الله. والتمر عندهم طعام، اللبن عندهم طعام، الماء والتمر عندهم طعام، سبحان الله. فتحت علينا أبواب الدنيا، نعم، ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع هذا كله وقال: غارت أمكم يا بني ماء السماء، غارت أمكم، عائشة غارت أمكم، أم المؤمنين، يا بني ماء السماء، سبحان الله. ثم قال لها: طعام بطعام وإناء بإناء، يعني أنك صرفت الإناء لصحبتك، رد لها إناء من عندك اليوم سليم 100%. هذا هو العدل وهذا هو الرفق. الرفق أيها الإخوة تجاه الوالدين، وما أدراك ما الوالدان. جاء رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الوالدان في الحديث: لا ذنبان تعدل عقوبتهما العقوق والبغي، ذنبان تعد العقوبة فيهما العقوق والبغي، كمن رجل شبع مربع يضرب أمة يريد منها مالا يسبها يشتمها، ربما جاء بعضهم وقتل أباه وقتل أمه، وهذا في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وجاره وجاره. إنا بالله وإنا إليه راجعون. عقوق الوالدين ذنب يعجل، ولذا القيام بحق الوالدين عمارة للديار، نعم، وزيادة في الأعمار، وهذا أمر مشاهد ملحوظ مرئي. فهي أيها الناس مجالات الرفق، مظاهر الرفق، أهمية الرفق لا ينتهي الحديث عنها، مهم لا سيما نحن في هذه المرحلة نتأنى في أمورنا ولا نتعجل. فكم من متعجل يندم ويتأسف ويتحصر ولا ينفع الندم. الله الله في الرفق، الله الله في الدول، الله الله في التأني والتريق والتفكير قبل أن تخطو خطوة، استخير واستشير، وإياك والعنف، إياك والحدة، إياك والغضب، إياك والغضب، إياك والتسرع، إياك والتهور. تأنى أيها المسلم، قدر لرجلك، قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، قبل أن تدوس خطوة فكر، ربما تطأ زجاجة، ربما تطأ عقارب، ربما تطأ حية، ما تدري، ربما تطأ مسمار. قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا، عن غرة زلجا، أي يتزحلق ويهوي ويسقط ويندم. فلماذا؟ والأمور تحتاج إلى تروي، فمن تروى ما ندم، وأما الذي يتصرف هو الذي يندم. والإنسان إذا تروى وتمحى في الأمور يستطيع أن يستدرك، أما أن يتصرع ويريد أن يستدرك هيهات هيهات. فالله الله في خصلة الرفق، ما كان الرفق من شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. هذا شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى، سمي رجب برجب من التعظيم ترجيب أو المراجب المعظم. أربعة أشهر حرم، هذا واحد فرض، وثلاثة أشهر معروفة سرد. تطلب نفسك في هذا الشهر، أنت مأمور بأن تطلب نفسك في أي شهر في أي ساعة في أي وقت في هذا الشهر أو تعود، لا تطلب نفسك بالمعاصي بالمحرمات بارتكاب الحدود والوقوع فيها، بل احذف توبه. وليس للشهر رجب صيام خاص، من كان يصوم الاثنين والخميس صام، من كان متعودا على الصيام فليعتد عليه ويستمر عليه، اما ان يخصه بصيامه كما يخص النبي عليه الصلاه والسلام شهر شعبان بالصيام اكثر شعبان او معظمه، فليس لشهر رجب بارك الله فيكم خصوصية في هذا. وهناك الناس من يفعل شيء من المحدثات والبدع في شهر رجب، الإسلام منها بريء، عليكم بالاتباع وترك الابتداع، عليكم بارتفاع أثر النبي عليه الصلاة والسلام وترك الإحداث في الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آتِ نفوسنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة تطمئن وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بشار الأسد فإنه لا يعجزه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان بقوتك وعزتك يا عزيز يا حكيم. هذا وقت الصلاة.